بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمس تكلمنا عن كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، وقلنا إن البخاري رحمه الله ذكر هذا الكتاب بعد غزوة تبوك، وغزوة التبوك كانت في العام كام؟ 9. فهل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وكسرى كان بعد 9؟ هذا هو الإشكال. فالجواب الصحيح أن البخاري رحمه الله لم يراعي في كتاب المغازي الترتيب الزمني، لم يراعي في كتاب المغازي الترتيب الزمني، فلذلك تجدون أنه قدم الفتح. متى قدم؟ قدم الفتح على تبوك، وكذلك حجة الوداع، وكذلك حجة الوداع، ومعروف أنهما كانا بعد تبوك، أليس هكذا؟ نعم. إذن الصحيح في هذا أن البخاري رحمه الله لم يراعي الترتيب الزمني في كتاب المغازي، بل كلما وجد ما يتعلق بالمغازي على شرطه ذكرها في أي موضع كان. وأما كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر فالصحيح أنه بعد عمرة القضاء كما قلت، أي في السنة 6. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مزق كسرى، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزق ملكه، فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة 7 كما ذكر أكثر المؤرخين قام ولده شيرويه فقتل أباه كسرى. متى قتل؟ في سنة كم؟ سنة 7. عرفتم هذا؟ في سنة 7، في سنة 7 قام ولده شيرويه فقتل أباه كسرى. معنى هذا أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان وجه إليه في كم كان قبله بسنة، سنة 6، يعني بين الخطاب وبين القتل يمكن أشهر، ولكن بالتأكيد كما ذكر المؤرخون أن شيرويه قتل أباه كسرى في السنة 7. انتهى الإشكال إخواني هذا. وأما ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن بعض الرواة أو النساخ قدموا بعض الأبواب وأخروا بعض الأبواب، ففيه نظر، باعتبار ليس هو فقط قضية كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، بل قبله أيضا وبعده أيضا لم يراعي فيه البخاري الترتيب الزمني، فهل هذا كله من تصرف الرواة؟ عرفت النقطة هذه؟ يعني كون الرواة تصرفوا في هذا فقدموا بعض الأبواب وأخروها، يعني ليس هذا هو الوجه الصحيح. الوجه الصحيح أن البخاري رحمه الله لم يراعي في كتابه هذا، وخاصة كتاب المغازي، الترتيب الزمني مثل كتب السير والتاريخ. فكتاب محمد بن إسحاق، كتاب محمد بن إسحاق الذي لخصه ابن هشام، مرتب على الترتيب الزمني، مرتب على الترتيب الزمني. وكذلك كل من كتب عن السيرة رتب كتابه على الترتيب الزمني، منه الواقدي أيضا في كتاب المغازي، ولكن البخاري رحمه الله لم ينقل شيئا عن الواقدي، مع أنه إمام في المغازي، إمام في المغازي، ولم يستغني أحد من جاء بعد الواقدي عن كتابه هذا، فكذبه عليه وتاريخه لنا، التاريخ الذي أرخه نحن نستفيد، أما الكذب الذي كان يكذب به فهذا يعود إليه. من جملة الكذب أنه كان يركب إسنادين لمتن واحد أو لمتنين إسناد واحد، هكذا كان يفعل، يركب تركيب، هذا كله عليه، ولكن التاريخ الذي ترك لنا في كتاب المغازي وذكر الأشخاص والأيام نعم والأماكن، هذه كلها نستفيد منها، ولم يستغني أحد ممن جاء بعده من أن كتابه هذا، إلا أن البخاري رحمه الله لم ينقل شيئا نعم عن إيش؟ عن الواقدي، إنما كان اعتماده على كتابين مهمين، أحدهما كتاب موسى بن عقبة، والثاني كتاب محمد بن إسحاق، وكلاهما من تلاميذ الزهري، وكلاهما من تلاميذ الزهري. اكفي هذا يا شيخ، اكفي هذا من درس هذا. طيب يلا بسم الله شيخ، ونواصل القراءة الآن في صحيح البخاري إن شاء الله تعالى. نعم شيخ، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: باب قوله تعالى: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، رغدا واسع كثير. قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. قوله: من كان عدوا لجبريل. وقال عكرمة جبر وميك وسراف عبد إيل الله. قال حدثنا عبد الله بن قال ايش معنى هذا الكلام يا شيخ؟ وقال عكرمة جبر وميك وسراف، يعني هذا معناه عبد، هذا كل معناه عبد، وإيل معناه الله، إيل في اللغة العبرية معناه الله، فلهذا كان كما هو موجود الآن في الإنجيل، كان عيسى عليه السلام كان إيلي إيلي لما تركتني، إيلي إيلي إلهي إلهي، إيل معناه الله، وجب وميك وصراف معناه عبد، يعني هؤلاء جب جبريل يعني جبريل، وميك ميكائيل، وصراف إسرافيل، هؤلاء كلهم من عباد الله، كلهم من عباد الله، هذا ما أنا يريده. نعم الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عكرمة جبر وميك وسراف عبد إيل الله. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه قال سمع أنه سمع قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل إنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إني علموا بإسلام قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. باب قوله. طيب، معنى هنا إمان هذا عدو ليس، قال ذلك عدو اليهود من الملائكة. عبد الله بن سلام ماذا يقول عن جبريل؟ ألا يتقاد اليهود؟ إن جبريل هو عدو لليهود. لما عرف عبد الله بن سلام قبل إسلامه، طبعا قبل أن يسلم، لما قيل له: من يأتي بهذا الوحي؟ فقال: جبريل. قال: جبريل الذي هو عدو لليهود؟ استغرب من هذا، استنكار. من ناحية إيه؟ استنكار. إن جبريل هو عدو لليهود. لماذا؟ لماذا عاداه اليهود شيخ؟ نعم، يقال إن جبريل هو الذي كان يأتي بالعذاب على بني إسرائيل كلما خالفوا حكم الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بالعذاب على بني إسرائيل، كما كان هو سببا على عقيدتهم أو على اعتقادهم، سببا لحزيمتهم مع عدوهم، سببا لحزيمتهم مع عدوهم. فيكون جبريل على اعتقاد اليهود مع أعداء اليهود، هكذا كانوا يعتقدوا عن جبريل عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يرد على هذه الفرية، قال: كيف تقولون هذا؟ هذا جبريل لا ينزل إلا بإذني، لا ينزل إلا بإذني، يعني هو ليس متصرف الكل، فيأتي بالعذاب أن يكون مع أعداء اليهود فيهزمهم. لا، ولا ينزل من السماء إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. ثانيا، وهو أتى بكتاب الله القرآن، والقرآن مصدق لما بين يدي من التوراة، يصدق لما عندكم من التوراة، كيف تقولون جبريل هو عدو الله؟ فالله سبحانه وتعالى يرد على هذه الفرية بأن جبريل عدو لليهود. فهمتم النقطة هذه؟ فهمتم النقطة يا شيخ؟ يعني لماذا يعتقد اليهود أن جبريل هو عدو لهم؟ لسببين، عرفتم؟ فالله سبحانه وتعالى يرد على هذه الفرية، يقول: كيف يكون عدوا لكم ولا يأتي إلا بإذني؟ ألا ينزل من السماء إلا بإذني؟ ثم أتى هو بكتاب يصدق لما عندكم من الكتاب، فكيف تقولون هو عدو؟ عرفتم هذا؟ هذا ما نوشك. طيب، تفضل الشيخ. نعم، بسم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: ما ننسخ من آية أو ننسأها. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها. باب

التجارة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. قوله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن شعبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنه قال أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا الآية. قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إصرع عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر في قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها سورة آل عمران تقات وتقية واحدة صر برد شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها تبوئ تتخذ معسكرا المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما أو ب طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. في تعليق بس أعلق عليكم فيما مضى في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته ومهجره وولادته كل هذه الأمور لا تزال توجد في العهدين القديم والجديد, ولكن علماء اليهود والنصارى صرفوها إلى غير مخرجها. فإلى يومنا هذا نجد في بعض فقرات العهد القديم, تعرفون العهد القديم؟ تعرفون العهد القديم؟ التوراة المقصود به ما عندهم من الكتاب يسمى التوراة, العهد القديم يسمى هذا, والعهد الجديد الأناجيل التي ينسب إلى عيسى عليه السلام وهو ليس بمنصوب صحيح, إنما هو إلى أشخاص كتبوها بعد رفع المسيح عليه السلام. وأما الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام فضيعوه في أول حياتهم, ضيعوه. وقد كان يبشر بالإنجيل موجود, لا يزال موجود كلام هذا, كان يبشر بالإنجيل, يعني كان الإنجيل نزل عليه كان يبشر به, ولكن أين ذهب هذا الإنجيل؟ هم ضيعوه. فنقول في العهد القديم شو بعض العبارات لا تزال موجودة إلى يومنا هذا, واليهود يقرؤونها ولكنهم لا يطبقون هذا على النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة هذه الفقرات في سفر التثنية الإصحاح رقم 18 يقول إني أقيم لكم نبيا من وسط إخوتكم, إني أقيم لكم نبيا من وسط إخوتكم مثلك, يعني مخاطبه من هو؟ موسى عليه السلام, يعني يا موسى إني أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك, وأجعل كلامي في فمه فيتكلم بكل ما أوصيه به. فهنا كلمة وسط إخوتهم مثلك, إخوة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شقيقا لموسى, إنما كان إخوة لعمه, لم يكن شقيقا. فلقال إخوتكم, يعني موسى والنبي عليه الصلاة والسلام بين العمام, يعني بينهما إيش؟ عم, يعني موسى عليه السلام ينتسب إلى إسحاق, والنبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى إسماعيل, وهما إخوان. فقوله إخوتكم أي ليس من شقيقي إخوتكم، ليس من شقيقكم. ثم قال مثلك، مثلك أي صاحب الشريعة، والتاريخ يدل ويثبت أن بعد موسى عليه السلام لم يأتي أحد بالشريعة كاملة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى عليه السلام فكان أتى بإحياء التوراة، كان أتى إيش؟ بإحياء التوراة الذي أماتها بنو إسرائيل. عرفت النقطة هذه؟ لتعليم التوراة ليس بكتاب جديد، إنما لتعليم التوراة، وأنزل عليه الإنجيل لتفسير التوراة وبيان بعض الأحكام الجديدة، ولكن ما جاء هو لينسخ التوراة، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة جديدة. نعم، نسخت هذه الشريعة كل ما كان قبلها، مثلك يا موسى، مثلك يا موسى. هذا لا ينطبق إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هناك سفر التثنية أيضا في الإسحاء 33 الإسحاء 33، إسحاء بمعنى عندما شيء مثل الباب، الإسحاء ترتيب التوراة والإنجيل بالإسحاء والفقرات، الإسحاء بمعنى باب، معنى إيش؟ الباب. والفقرات هذه جمل، الفقرات هذه الجمل. ففي تثنية أيضا في 33 ماذا يقول؟ قال جاء الرب من سينا وأشرق من سعير وتلألأ من جبل فاران. شفت كويس؟ ذكر ثلاثة أنبياء، جاء الرب، رب إنه بمعنى سيد، بمعنى إيه؟ سيد. جاء السيد من فين؟ من سينا. من هو صاحب سينا؟ موسى عليه السلام. وأشرق من سعير، سعير اسم جبل في فلسطين، من صاحب هذا؟ عيسى عليه السلام. والثالث ايش؟ وتلألأ من جبل فاران، تلألأ من جبل فاران، من هذا؟ محمد. جبل فاران هذا اسم لأهل الجبال في مكة، اسم لأهل الجبال في مكة. إذن هذه النصوص لا تزال باقية إلى يومنا هذا، وكانت هذه النصوص أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود يقرؤون التوراة بالعبرية كما سمعتم، وكان يفسرون لأهل الإسلام بالعربية ويحرفون. هذا معناه، كانوا يقرؤون التوراة بالعربية، عندهم توراة بالعربية، وماذا كانوا يفعلون؟ قرأت قبل هذا، ويفسرون للأهل الإسلام إيش؟ بالعربية. كيف يفسرون بالعربية؟ يعني يحرفون في تفسيرهم. هذه العبارات إذا قرأوها فسروا بالعربية كذا وكذا وكذا وكذا، ما فسروا كما هو المنصوص. هذا الذي سمعتم قبل هذا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ليش؟ هم يقرؤون التوراة بالعربية قراءة صحيحة، ولكن يفسرونكم بالعربية تفسيرا خاطئ، تفسير خاطئ، فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. يعني متى يكذبون ومتى يصدقون ما تعرفون أنتم، صح؟ لأنكم ما تعرفون اللغة العبرية، مادام ما تعرفون اللغة العبرية فلا تعرفون متى صدقوا ومتى كذبوا. هذا معناه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم كانوا يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فيزيدون فيه ما يشاءون ويحذفون فيه ما يشاءون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش الأسئلة كثيرة اليوم يا شيخ؟ نعم. قصة يوسف عليه السلام، هل عزيز هو نفسه ملك مصر؟ والله يبدو عزيز هذا يا إخواني كان صاحب السجن ليس هو. والله ما أعرف بالضبط الآن ويحتاج إلى جمل آيات القرآن نعم حتى يعرف هذا. طيب هل ممكن تحدثني بالحديث المسلسل بالأولية؟ الآن فات وقته يا شيخ. متى يكون موعد إجازة إعطاء الإجازة توضيح الإسلام؟ أي إجازة تقصد بها يا شيخ؟ المد يعني المد من اليوم إن شاء الله يوزع عليك المد من اليوم. أما إجازة سهل البخاري فمتى ما تشاءون متى ما تحبون.